بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الأمين وآله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر معنا في الدرس الماضي الحديث عن أفعال التفضيل، وقلنا في تعريفه أنه الصفة التي تدل على مشاركة على المشاركة والزيادة، وهي لا تصاغ من كل فعل هكذا مطلقا، وإنما يجب أن تتوفر فيه من الشروط ما توفر في الأفعال التي يصاغ منها التعجب. وهي الشروط التي ذكرها الناظم بقوله: وصوغهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفاء وغير ذي وصف يضاهي أشهالا وغير سالك سبيل فعلا. فإن اختلت بعض الشروط فإنك تصل الكلام بأشدد أو نحوه، بأشد أو نحوه في هذا الباب، وذلك إذا كان هناك مانع، غير أنك في الباب الأول وهو باب التعجب تنصب المصدر أو تنصب الفعل التعجب، تنصبه تجعله مصدرا منصوبا ومحله هو إعرابه أنه مفعول به، إعرابه المفعولية مفعول به. أما هنا فإنك تنصبه على أنه تمييز. ثم بعد الحديث عن هذا تحدثنا عن أن أفعال التفضيل يأتي تارة مجردا من أل والإضافة، وتارة مضافا، وتارة مقرورا بأل. فإن كان مجردا من أل والإضافة فلا بد أن تتصل به من لفظا أو تقديرا، وهذه ومن هذه تجر المفضل، تجره زيد أفضل من عمرو. وقد يحذف كما قلنا، وقد تقدر، وجمع أي ذكرها لفظا تقديرا، جمع في قوله تعالى: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، التقدير وأعز منك نفرا. وهذا التقدير لا يكون غالبا إلا حال كون اسم التفضيل واقعا خبرا، حال كونه خبرا، وقل في غيره. والشاهد الذي ذكرنا دنوتي: وقد خلناك كالبدر أجملا، دنوتي أجمل من البدر، حال كونك أجمل من البدر، وقد خلناك كالبدر، دنوتي وقد خلناك كالبدر أجملا، هنا تقديم وتأخير، دنوتي أجمل من البدر وقد خلناك كالبدر، فظل فؤادي في هواك مضللا. فإن كان مقرورا بأل أو مضافا فإنه لا تلحقه من إلا في قليل من الكلام، وذلك ما ذكره الشارح بقوله: ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكافرين. إذن هذه المسألة الثانية عموما، المسألة الثالثة التي تحدثنا عنها هي مسألة النظر إلى اسم التفضيل، إلى أفعال التفضيل، من جهة كونه مطابقا لما قبله، غالبا، أو وعدم مطابقته، من جهة المطابقة وعدم المطابقة. فقلنا هنا أربعة أقسام، هي في الأصل ثلاثة لكن واحد منها تفرع منه قسمان: أن يكون مجردا، أن يكون مصحوبا بأل، وأن يكون مضافا. والمضاف قد يكون مضافا إلى نكرة ومضافا إلى معرفة. فإن كان منكرا، فإن كان مجردا، فإن أفعال التفضيل يكون يلزم الإفراد والتذكير. تقول مثلا: الزيدون أفضل من عمري، الزيدون أفضل من عمري. فإن أضيف إلى نكرة فهو نفس الأمر. إذا أضيف إلى نكرة حكمه حكم المجرد من ال والإضافة. فإن كان مضافا إلى ال وكان إذا كان عفوا مقرورا بال قال الناظم وتلو ال طبق وتلو ال طبق زيدون الأفضل والزيدان الأفضلان. هنا الحصة الماضية خطر ببالي كلام نذكره في لغتنا، نقول مثلا نحن الأفضل، نحن الأفضل. هنا نحن دل على الجمع والأفضل، هنا لم تطابقه. الذي يظهر لي أن الصواب أن نقول نحن الأفضلون، نحن الأفضلون والله أعلم. إذن لأن غالبا المطابقة المقصود بها هنا المطابقة في المعنى وليس في اللفظ. فإن كان هناك لكي أجعل كلامي فيه احتياط، إذا كان المقصود بالمطابقة المطابقة في اللفظ ربما جاز أن نقول نحن الأفضل مراعاة للفظ أنه مفرد، لكن المعنى هو جمع. ثم إذا القسم الرابع إذا أضيف إلى معرفة، إذا أضيف إلى معرفة ننظر هل يدل على المفاضلة أم لا. فإن دل على المفاضلة فأنت بالخيار والأفصح المطابقة وإن لم يدل على المفاضلة كقولنا أو كقول العرب أو ما سمع عن العرب الناقص والأشج أعدلا بني مروان لم تقصد هنا المطابقة على ما يذكرون، فهنا لم تقصد المفاضلة فهنا لا تكون المطابقة أو تكون المطابقة أقصد عفوا اسمحوا لي إذن تكون المطابقة أعدلا بني مروان، لأن الأصل هو المطابقة. الأصل غالب كما ذكرنا هو المطابقة، الأفصح المطابقة فيما إذا قصدت المفاضلة، وكذلك إذا لم تقصد نقول المطابقة. إذا المطابقة هي الغالبة، هي الوجه الغالب هنا. إذا هنا توقفنا في الحصة الماضية وذكرنا أننا سنريد كلاما عن عبارة وردت عند ابن عقيد في قوله وذكر صاحب الواضح أن النحويين لا يرون ذلك. فعلا الكتاب الواضح هو أبي بكر الزبيدي الإشبيلي، ومن نحاة الأندلس، من نحاة القرن الرابع، وله كتاب الواضح في النحو مطبوع موجود في الشبكة. تصفحت فهرسه لعلي أجد فيه بابا لاسم التفضيل، ولكن تعرفون أن النحاة القدامى التبويب عندهم مختلف عن ما وصلنا من كتب النحاة المتأخرين. إذن لكي نقف على كلامه يجب أن نتتبع مباحث الكتاب واحدا واحدا، وهذا لم أفعله لكن أشرت إليه إشارة هنا. أي فصاحب الواضح هو أبو بكر الزبيدي الإشبيلي ومن نحاة القرن الرابع، وأورد هنا ردا على قولي كما ذكرت لكم أهلي البيان والبلاغة والمهتمين بمعاني القرآن كالفرائي وأبي عبيدة والأخفش. العلماء تعرضوا لمباحث البيانية في القرآن، وأبو عبيدة خاصة هو الذي نحى هذا المنحى ديال عدم قصد المفاضلة. إذا هنا قال لا النحاة لا يرون ذلك، مسألة أخيرة هي مسألة إذا سلمنا بقول أبي عبيدة وغيره هل هذا الأمر ينقاس أم لا، يجوز أن نقيسه أم لا. صحيح الذي ذهب إليه ابن عاقل أن ذلك مقصور على السماع ولا ينقص، عندما صححه ابن عقيل. إذن أعدل بني مروان وهو أهوان عليه ربكم أعلم بكم، هذا مقصور على السماع ولا يقاس ولا يقاس. بعضهم قال نعم يقاس، لكن الذي صححه ابن عقيل أن ذلك لا ينقص، أن ذلك لا ينقص. إذن هنا توقفنا في الحصة الماضية كما ذكرت. اليوم سنتحدث عن تتمة هذا الباب، وذلك في الحديث عن، أو نبدأ من الحديث عن أن اسم التفضيل قد يأتي مجردا من الألف والإضافة، فإذا تجرد من الألف والإضافة لا بد من أن يوصل بمن لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا. وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جرد، إن جرد. ومن تكون جارة للمفضل، زيد أفضل من عمرو. هنا ما سيذكره النظم هو يتعلق بمسألة هل يجوز أن يتقدم من وما دخلت عليه على أفعال التفضيل، هل يجوز ذلك أم لا؟ قال نعم يجوز قياسا مضطردا إذا كان المدخول من اسم استفهام أو مضافا إلى اسم استفهام. الأصل أن تقول زيد أفضل من عمرو، لكن يجوز لك أن تقول من من أنت خير، من من أنت خير، فمن أولى الجارة ومن هذا اسم استفهام. أصل الكلام أنت خير من من، من أيهم أنت خير، من أيهم أنت خير، إذا مدخول من أو مجرور من جاء اسم استفهام. هنا يجب التقديم، نذكر المسألة يجب التقديم. هنا ذكرنا قياس مضطرد، هنا يجب التقديم الوجوب. كذلك إذا أضيف، إذا دخل من على ما أضيف إلى اسم استفهام، من غلام أيهم أنت أفضل، من غلام أيهم، قلنا في الأول من أيهم أنت أفضل، من غلام أيهم أنت أفضل، إذن هنا يجب، يجب. فإن لم يكن استفهاما، فإن لم يكن مدخول من استفهاما أو مضافا اسم استفهام أو مضافا إلى اسم استفهام، هنا هذا قال ابن مالك رحمه الله هذا نزر ونادر سمع في الشعر، وسيأتي ابن عقيل رحمه الله بأمثلة ذلك. إذن قال ابن مالك رحمه الله عن هذا المعنى وإن تكن بتلو من مستفهما، تكون مستفهما بتلو من أي ما دخلت عليه من، فلهما كن أبدا مقدما وجوبا، فلهما أي من وما دخلت عليه كن أبدا مقدما، كمثل ممن أنت خير، ولدى إخبار أي في غير الاستفهام، هنا المسألة القليلة، ولدى إخبار التقديم نزر، التقديم نزر ورد. هذا هو الذي ذكر ابن مالك. قال الشارح تقدم أن أفعل التفضيل إذا كان مجردا جيء بعده بمن جارة للمفضل عليه. هنا قال في الأول مفضل، ثم قال هنا في أول الكلام قال مجرة للمفضل عند قوله وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جريدا، هنا قال جارة للمفضل عليه، لأن هذه الفضولة تتعدى بنفسها وتتعدى بعليه. قال نحو زيد أفضل من عمرو، ومن ومجرورها معه، هنا استعليل، ومن ومجرورها معه بمنزلة المضاف إليه من المضاف. إذن اسم التفضيل مع من وما دخلت عليه، اسم التفضيل من جهة ومن وما دخلت عليه من جهة بمنزلة المضاف والمضاف إليه، نتم كلام ابن عقيل، ومن مجرورها معه بمنزلة المضاف من المضاف إليه من المضاف، فلا يجوز تقديمهما عليه كما لا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف، إلا إذا كان المجرور بها اسم استفهام أو مضافا بنسب استفهام، فإنه يجب حينئذ تقديم من ومجرورها. هذا ماد اسم استفهام مرة معنا في الخبر كذلك، ونحو إن درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر كذا إذا على عدا عليه مضمر مما به عنهم بين المخبر كذا إذا يستجب التصدير كأين من علمته نصير كذا إذا يستجب التصدير. وهذا ومن غلام أيهم أنت أفضل، إذا نعيد أمثلته، فإنه يجب حينئذ تقديم من ومجرورها نحو ممن أنت خير، ومن أيهم أنت أفضل، ومن غلام أيهم أنت أفضل. وقد ورد التقديم شذوذا في غير الاستفهام، وإليه أشار بقوله ولدى إخبار التقديم نزرا وردا، ومن ذلك قوله ابن عقيل كلام ابن عقيل هذا، ومن ذلك قوله فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى النحل بل ما زودت منه أطيب، فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى النحل بل ما زودت منه أطيب. إذا امرأة استقبلته واستقبلت قالت لنا معه غيره، قالت لنا فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى النحل، هنا كناية عن حسن الضيافة وطيب الكلام، بل ما زودت منه أطيب تقدير الكلام. ونكمل كلام ابن عقيل هو اللي قال القضية والتقدير، بل ما زودت أطيب منه، أطيب من جنى النحل. وقول ذي الرمة يصف نسوة بالسمن والكسل ولا عيب فيها غير أن سريعها قطوف وألا شيء منهن أكسل، لا عيب فيها غير أن سريعها قطوف وألا شيء منهن أكسل. هذا المسألة ذكر ولا عيب فيها غير، هو تعبير يذكره أهل البلاغة في قسم البديع يسمونه تأكيد المدح بما يشبه الذم، تأكيد المدح بما يشبه الذم. تقول مثلا، أنا أعطيكم عبارة بالنثر، تقول مثلا لا عيب في زيد إلا أنه شجاع. هنا كلامك يوحي بأنك ستذمه، لكن تأكدت المدحك بهذا الأسلوب، أكدت مدحك له. وكيجيبوا المثال ديالها، المثال ديالها كيقول ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ولا عيب فيهم، اللي كتسمع ولا عيب فيهم كتقول فيهم شي عيب، لكن هو يفاجئك بكلام ضده يؤكد لك المدح، وأكدته بشيء يشبه الذم، وهنا كيسمه تأكيد المدح بما يشبه الذم. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. هل الناس ما فيهم حتى شي عيب إلا أن السيوف ديالهم مليئة بالفلول من قراع الكتائب، من الضرب في الكتائب. هنا كذلك لا عيب فيها، يقول لك هذه المرأة ما فيها حتى شي عيب إلا واحد الحاجة. وهذه المسألة التي ذكرها هي من الأمور التي تمدح بها المرأة عند العرب، وهي بطء مشيها، بطء مشيها وتقارب خطوها. ما يقول لك هنا ولا عيب فيها غير أن سريعها، سريع النسوة قطوف هو بطيء المشي، وأن لا شيء منهن أكسل. كان النساء يصفوا من ما يستحسنه العرب في النسوة الكسل، كيقول ابن مرؤ القيس فيها نؤوم الضحى، نؤوم الضحى لم تنطق عن تفضلي. كيفاش نؤوم الضحى؟ الصبح كصبح ناعسة. هذه بقدي ولا تفرج الجلد الله المستعان. إذن التقدير قال ابن عقيل، إذن التقدير وأن لا شيء أكسل منهن، وأن لا شيء منهن أكسل، وأن لا شيء أكسل منهن. إذا هنا قدمنا من ومدخولها على اسم تفضيل، وهو ليس ومدخولها ليس اسم استفهام ولا مضافا إلى اسم استفهام. وقوله إذا سايرت أسماء يوما ضعينة فأسماء من تلك الضعينة أملح. ما التقدير؟ فأسماء أملح من تلك الضعينة. الضعينة هي الهودج الذي تركبه المرأة، وقد يطلق على المرأة لأنها تلازمه. دائما الهودج تكون في المرأة، هنا قد يطلق على المرأة خاصة وإن لم تكن في الهودج. إذا سايرت أسماء يوما ضعينة فأسماء من تلك الضعينة أملح. أملح من تلك الضعينة. إذن هذا مسألة سهلة في الفهم، وأمثلتها واضحة والحمد لله. غير الملاحظ أن الأمثلة الثلاثة التي ختم بها البيتين أو شرح هذه البيتين كلها في الغزل، كلها في الغزل. قالت لنا أهلا وسهلا لا عيب في أن غير سريعها إذا سارت أسماءه، كله في الغزل اسمه النسيب. قال بعد ذلك، هنا انتقل إلى مسألة سيختم بها هذا الباب، وهي ما يعرف عند النحاة بمسألة الكحل، وهي ما يعرف بمسألة الكحل. وهذه المسألة هذه ذكرناها في باب في الضمير في النكرات والمعرفة، وقلنا إن هناك مواضيع يستتر فيها الفاعل وجوبا، يستتر فيها كيف موضع كلامنا هنا هو عند قول ابن مالك رحمه الله كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر. نذكر أربعة مواطن، وبعضهم أضاف مواطن أخرى جمع بقوله وهو السيوطي رحمه الله. قال وستر مرفوع بأمر حتم ودون يا مضارع واسميهما وأفعال وفعلي والتعجب. وستر مرفوع بأمر حتم ودون يا مضارع واسميهما وفعل الاستثناء والتعجب وأفعل التفضيل. وأفعل التفضيل هذا هو موطنه، وأفعل التفضيل صبرا، كذلك المصدر منهم من يقول هذا المصدر يضيف صبرا. السيوطي قال في الأصل فافهم تصيبي، لكن بعض المحشين قال صبرا تصيبي ليدخل المصدر العامل عمل فعله. إذن هنا هذا هو موطنه، أن أفعل التفضيل يستر أنه يعمل عمل فعلي لا بد له من فاعل، والفاعل يكون مستترا وجوبا، مستترا وجوبا. إلا في مسألة الكحل، إلا في مسألة الكحل. إذا هنا مسألة الكحل بدأ الحديث عنها الناظم متابعه في ذلك الشرح بأن قال أن الأصل هو أنه يكون أن الضمير يكون في كل لغات العرب أن الضمير يكون مستترا. زيد أفضل من عمرو، الضمير يجب استتاره. لكن هناك لغة قليلة حكى سيبويه وضعفها، يرفع فيها هذا، يرفع فيها اسما ظاهرا، يسمى يرفع فيها أفعل التفضيل اسما ظاهرا. هذه لغة قليلة، لكن هذه اللغة القليلة إذا كانت من مسألة الكحل أي توفرت فيها أمور سنذكرها، إذا توفرت أمور ثلاثة سنذكرها، صار ظهور الاسم أو الفاعل مضطردا، يضطرد ظهوره. أعيد أن الأصل في كل لغات العرب أنه يستتر، لكن قد يظهر على لغة قليلة. مثالها مررت برجل أفضل منه أبوه. فأفضل هنا رفعت الظاهر، هذا حكى سيبويه وهو لغة ضعيفة، والأصل الكلام الكثير في كلام العرب مررت برجل أفضل بضم اللام أفضل منه أبوه، والتقدير أبوه أفضل منه، والجملة هي النعت ديال الرجل. مررت برجل أبوه أفضل منه. لكن إذا قلت مررت برجل أفضل، هنا جبتيه منصوب، جبتيه مجرور وجبتيه مجرور، ورفعنا أبوه لأن ما يمكنش نعرفه إلا فاعلا، إلا فاعل ديال أبوه أفضل. لكن إذا توفرت في هذا التركيب أمور ثلاثة، صار لك أظهرت الفاعل في أفعال التفضيل، أظهرت الفاعل في أفعال التفضيل، أظهرت الفاعل في أفعال التفضيل على وجه الاضطراد، على وجه الاضطراد، وتكون بذلك قد وافقت كلام العرب. ما هي هذه الأمور الثلاثة التي يجب أن تتوفر؟ أولا الإخوان، واحد 10 دقائق ونرجع واحد الغرض علاجي لا أنتظر فيه، أنا أرجع إن شاء الله. إذن هذا الدرس سيكون فيه جوج ديال المسموعات، لأنني غالبا إذا وقفته سيغلق هذا المسموع. هذا اللي كان. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، كنت وقفت قبل لحظات ومدة في الشروط التي يجب أن تتوفر لكي يصح أن يرفع أفعال التفضيل اسما ظاهرا. فإن لم تتوفر كما قلت هذه الشروط، فإن المتكلم يقع إذا ما رفع ظاهرا يقع في لغة ضعيفة ضعفها سيبويه رحمه الله وحكاها عن قوم. وإلا في الأصل والغالب في لغة العرب أن يكون الضمير الفاعل ضميرا مستترا، وأن يكون ستاره ستارا وجوبا، وستاره يكون ستارا وجوبا. قال في شروط ذلك أن يقع أفعال التفضيل بعد نفين أو شبهه، أن يكون المرفوع أجنبيا، أن يكون مفضلا على نفسه باعتباره، أن يكون مفضلا على نفسه باعتباره، أن يقع بعد نفين أو شبهه ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. ما رأيت ذا النفي، ما رأيت، أن يكون مرفوعه أجنبيا، خرج به أن يكون المرفوع سببيا أي متصلا بضمير يعود على الموصوف، كقولنا ما رأيت رجلا أحسن منه أبوه. الأبناء، هذا المثال يقترب من المثال الذي ذكرنا في اللغة الضعيفة، مررت برجل أفضل منه أبوه، مررت برجل أفضل منه أبوه. هنا أضفنا الاستفهام، ما رأيت رجلا أفضل منه أبوه، أفضل منه أبوه. فهنا وإن تقدم علي استفهام لكنه اتصل بي بالفاعل فيه، فاعل اسم التفضيل ضمير كان به سببيا، كان به وقع على الفاعل فيه السببية، كان سببيا. الشرط الثالث أن يكون مفضلا على نفسه باعتباره، وتفسير ذلك أن قولنا ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، فهنا شنو معنى هذا الكلام؟ ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. هنا محل الكحل هو الكحل، الكحل شيء واحد، الكحل شيء واحد، لونه معروف معهود هو شيء واحد، لكن يختلف في محله، فهو يفضل على نفسه، فمحله في عين زيد أفضل من محله في عين غيره، إذن الكحل شيء واحد، لكن اختلف المحل الكحل، محل هذا الكحل، باعتبار أنه كان في عين زيد أحسن من كونه في عين غير زيد. هذه المسألة مرت معنا في باب الحال، إن كنتم تذكرون ذكرنا في باب الحال أن أفعل التفضيل لا يتقدم عليه الحال، هناك يقول فيها ابن مالك: والحال إن يصب بفعل صرف أو صفة أشباهة مصرفة فجائز تقدمه كمسرعة ذا راحل ومخلصا زيد دعا وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل كتلك ليت ولعل وندر نحو سعيد المستقر في هجر ونحو زيد مفردا أنفع من عمل معانا. إذا هنا أول الكلام الذي ذكرته في الأبيات ينصب في صرفة أو صفة أشبهة مصرفة، هنا خرجنا بأفعال التفضيل بهذه القيود، خرجنا بأفعال التفضيل أن قلنا في أمور، وهذا استثنينا من هذه المسألة تقدم الحال على أفعال التفضيل، استثنينا منها أن يكون اسم التفضيل مفضلا على نفسه في حال وفي حال مفضلا على نفسه أو غيره في حال أخرى. إذا نفس الكلام كنقولوا زيد معانا أنفع منه أنفع من عمل زيد معانا أنفع عين زيد منفردا أفضل من عمل معانا. هنا فضل على غيره في حال أخرى، لكن المثال ديال أنه فضل على نفسه اللي هو الذي يقترب من هذا المثال، ونحو زيد مفردا أنفع من عمل معانا ذاك كمثال الثانية. مثال الأول: زيد مفردا أنفع منه معانا، زيد مفردا أنفع منه معانا، إذن هنا فضل على نفسه في حال أخرى، هو في حال فضل على نفسه في حال أخرى. إذن هنا كذلك مفضلا على نفسه باعتباره. ثم ابن عقيل جاء بأمثلة عن هذه الباب، جاء بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بأبيات من الشعر. إذن نقرأ أولا، نقف على ما قال ابن مالك رحمه الله، قال: ورفعه الظاهر نزر، ورفعه الظاهر نزر، هذا هو اللغة الضعيفة، في إشارة إلى أن الأصل أو الكثير في لغة العرب أنه يرفع ضميرا مستترا. ورفعه الظاهر نزر، ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبتا، ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبتا. هنا نسيت أن أشير إلى مسألة يجعلون بها إظهار الفاعل بعد أفعال التفضيل مضطردا، وهي أن يحل محله الفعل، لأنهم رأوا في المثال الذي ذكرت أن الفعل يحل محله محل أفعال التفضيل. فتقول مثلا: ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل، إذا هنا يجوز لك أن تظهر فاعل أفعال التفضيل، أي يحل محله الفعل. هذا ضابط، من الضوابط. إذن هنا كما يقولون في التعبير المعاصر هما وجهان لعملة واحدة، أي من تفسير كلامي هو أن الاضطراد في هذا الموطن إما أن تجعل له جواز أن يأتي الفعل محله، أو تذكر الأمور الثلاثة التي ذكرنا. وهذه المسألة ذكرها ابن هشام رحمه الله، قال: ويطرد ذلك إذا حل محل الفعل، وذلك إذا سبقه نفي وكان مرفوع أجنبيا مفضلا على نفسه باعتباره. إذن هنا الفعل ذكرك للفعل هو وجه لعملة ذكري وجه لعملة وجهها الآخر هو أن يسبق بنفي وأن يسبق وأن يكون مرفوعه أجنبيا وأن يفضل على نفسه باعتباره. إذن قال هنا ابن مالك وهو كما ذكرت ذكر الأمر الأول كما وضعه من كلامه قال ومتى عاقب فعلا عاقب فعلا حل محله فعل فكثيرا ثبت أي كثير أي هذا قياس مطرد فيه ومثل له بقوله كلن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديق لن ترى النفي في الناس من رفيقي لن ترى في الناس رفيقا أولى به الفضل الفاعل هو ديال أولى أولى به الفضل من الصديق من الصديق إذن هنا الفضل في الولاية ولاية الفضل بالصديق والولاية الفضل ولاية ولاية الفضل في غير الصديق هنا فضل على نفسه باعتباره قال ابن هشام في الأصل أصل الكلام والأصل من ولايتي نجيب كلام الأول لن ترى في الناس من رفيقي أولى من ولاية الفضل بالصديق ثم صار الكلام من فضل الصديق ثم صار من الصديق إذن أصل الكلام لن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من ولاية الفضل بالصديق لن ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من ولاية الفضل للصديق فضل بالصديق ولاية الفضل بالصديق إذا ده هو مفضل على نفسه باعتباره إذن أريد التقدير ديال ابن هشام وتقدير زعما واضح ومفيد لن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من ولاية الفضل بالصديق فولاية الفضل في الناس الصديق أو زعما الصديق أولى به أولى به فالولاية حاصلة في الناس لكن الفضل أولى بها أولى بها لازم الصديق أولى بها قال الشارح لا يخلو أفعال التفضيل من أن يصلح لوقوعه فعل بمعناه موقعه أولى لا يخلو أن يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه أولى فإن لم يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه لم يرفع ظاهرة وإنما يرفع ضميرا مستترا نحو زيد أفضل من عمرو ففي أفضل ضمير مستتر عائد على زيد فلا تقول مررت برجل أفضل منه أبوه مررت برجل أفضل هذا نعت ديال الرجل منه أبوه هذا فاعل ديالو فترفع أبوه بالأفضل إلا في لغة ضعيفة حكاها سيبويه كما ذكرت لكم الكلام كلام العربي هناك ماذا يقولون في لغة عامة العرب مرت برجل أفضل منه أبوه تقدير التقدير مرت برجل أبوه أفضل منه والجملة هي النعت ديال الرجل لكن هنا هذه اللغة الضعيفة أفضل فقط هي التي نعت هي التي نعت بها رجل وأبوه جاء فاعلا هذه لغة ضعيفة ثم قال فإن صلح لوقوع فعل بمعناه موقعه إذن هنا لاحظتم أنه يسير على مسألة يسير على اعتبار الفعل واقعا موقعه هو الأمر الذي به قسم الكلام وهو أولى وهو أولى أنا ذكرت لكم مسألة الشروط والشروط الثلاثة وهي هي لازمة من اللوازم لكن الأحسن الأخذ والسير على ما مشى عليه الناظم والشارح كذلك وهو حلول الفعل محله إن لم يحل فالكثير في اللغة هو ستار الضمير وجوبا والضعيف في اللغة لغة هو الظاهر، رفعه الظاهر الضعيف، لكن إذا حل محله فعل ولازمه الشروط الأمور ثلاثة. إذن أرجو أن يكون كلامي واضحا. قال الشارح يتم كلامه: فإن صلح لوقوعه فعل بمعناه صح أن يرفع ظاهرا قياسا مضطردا، وذلك في كل موضع وقع فيه أفعال بعد نفي أو شبهه، وكان مرفوعه أجنبيا مفضلا على نفسه باعتبارين، نحو ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، فالكحل مرفوع بأحسن لصحة وقوع فعل بمعناه موقعه، نحو ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كزيد. ما رأيت رجلا يحسن كانت أحسن صارت يحسن في عينه الكحل كزيد. لكن لم يشرح رحمه الله وكان مرفوعه أجنبيا، كان مرفوع أجنبيا خرج به نحو ما رأيت رجلا أفضل منه أبوه، أفضل منه أبوه. هذا المثال فيه جوج حاجات، في مسألة مرفوعه سببي ولم يفضل على نفسه باعتباري، أنا بجوج كاين في هذا المثال. ما رأيت رجلا أحسن منه أبوه، اختلف فيه الأمران الثاني والثالث. ثم قال: ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة. ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة. ما من أيام أحب، هذا خبر ديال ما الحجازية. ما أيام أحب، ما تميمية، ما أيام أحب، ولكن تجعلها حجازية تميمية يهملونها، بل نسمي يهملونها، الحجاز يعملونها، ما هن أمهاته، ما هذا بشر. إذا نجا لغة الحجاز: ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة، فالصوم هنا مرفوع أحب. وقول الشاعر وأنشده سيبويه، هذا في الكتاب: مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا، أقل به ركب أتوه تائية، وأخوف إلا ما وقى الله ساريا. إذن هذا هو المثال الذي ذكره سيبويه ونقله ابن عقيل، سنقرأه ببطء لكي نفهم المعنى. قال: مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا، ولا أرى تقدير كلام، ولا أرى واديا كوادي السباع حين يظلم، لا أرى واديا كوادي السباع حين يظلم. هذا مر على واد، هذا واد السباع. قال الشارح: هنا هو الذي قتل فيه زبير بن العوام رضي الله عنه. مررت على وادي السباع ولا أرى واديا كوادي السباع حين يظلم من شدة الهول الذي فيه، أقل دابا هنا هذا النعت ديال ديك الواد، أقل به ركب أتوه تائية، أقل مكفا لا يمكث فيه الركب الذين يمرون به، أقل به ركب أتوه تائية، ما أقل الركب من حيث المكث الذي يمكثون في هذا الواد، فسرعان ما يغادرونه للهول الذي فيه، أقل به ركب أتوه تائية. أقل هنا تائية منصوب على التمييز، هنا في أقوال أخرى ولكن الخضري هو الراجح هذا الكلام. قال: أقل تائية، أقل مكثا، التمييز ديال أقل. وأخوف تتمة الكلام وأخوف إلا ما وقى الله سارية وأخوف سارية وأخوف سارية لم يرى واديا أقل تأية ولا أخوف ساريا أقل تأية فيها تتمة ولكن المعنى أقل مكثا من قبل الناس الذين يمرون به وأخوف ساريا هذا لم أره لكن أدعوكم إلى قراءة سواء إعراب ابن محي الدين رحمه الله أو لا خضري والخضري جاء سهلا واضحا أنه لم يتفرع في أقوال كثيرا محي الدين أتى في كل كلمة تحتمل أوجها أخرى أتى بها لكن الخضري لم يفعل ذلك وإنما اكتفى بالوجه الراجح عنده وعيد الأبيات مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا أقل به ركب أتوه تأية وأخوف إلا ما وقى الله ساريا لجملة معترضة وأخوف ساريا إلا ما وقى الله والشاهد فيه أقل به ركب من الفاعل ديال أقل أقل به ركب أي حل بحال كونهم به تائية هنا مكثا قال الشارح بعد ذلك فركب مرفوع بأقل هذا هو الشاهد واكتفى بالشاهد فقول المصنف ورفعه الظاهر نزر إشارة إلى الحالة الأولى أي الحالة الذي لا يحل فيها الفعل الذي بمعنى فعل تفضيل محله لا يحل محله فالإشارة هذا نزر رفعه الظاهر نزر إشارة إلى الحالة الأولى وقوله متى عاقب فعلا إشارة إلى الحالة الثانية وهي ما إذا حل محله فعل أي إذا توفرت فيها الأمور الثلاثة وإلا فالكثير في لغة العرب أن يرفع ضميرا مستترا وجوبا مستترا وجوبا إذن هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله.